الرحمن الرحيم، أفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يوم الاثنين بتاريخ 7/11/1994 مع توجيه الإسلامي في جمع منجاك، فضل الشيخ صادق منك الميداني. وحده أجمعين. قال المؤلف رحمه الله ونفعنا بعلومه وجعلنا مخلصين بقراءته. قال الله سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون وهي مكية، وهي 118 آية. قال الله سبحانه وتعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. والذين هم على صلواتهم يحافظون. أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. قال المفسر: قد للتحقيق، قد أفلح المؤمنون، قد هنا للتحقيق وهي داخلة على الفعل الماضي، تأتي للتقريب والتوقع والتحقيق. قد يكون هذا الأمر معناها أنه غير محقق. قد نرى تقلب وجهك في السماء، أمر متوقع. قد أفلح المؤمنون للتحقيق، قد للتحقيق أي لتحقيق ما يحصل في المستقبل. قد أفلح المؤمنون، إذا قلنا أفلح بمعنى فاز كما فسرها ومن زحزح فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فالأمر في الآخرة ليس هنا. بناء على أنه فسر أفلح بفاز أصبح الأمر مستقبلا. فإذا قال قد للتحقيق، فإذا تحقيق ما سيكون، تحقيق ما سيكون. قد أفلح وإن كان صيغة الماضي، صيغة الفعل الماضي قد أفلح، فإذا كان الفلاح في المستقبل فإذن معناه قد تحقق ما هو واقع في المستقبل وهو فلاح المؤمنين. فإذا قلنا الفلاح السعادة في الدنيا والآخرة أصبح الفلاح منجرا من الآن إلى آخر الأيام. قد للتحقيق أفلح فاز المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. أصل نفاذ المكان البيت الذي فيه مخاوف، وفاز بمعنى نجا من هذه المخاوف. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. ما قال الذين يصلون، المؤمن بلا صلاة ما يصير، المؤمن لا يترك الصلاة. إذن المقصود المؤمنين الذين يصلون صلاة مقبولة عند الله وصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وصلاة رادعة عن الشر دافعة للخير. فإذا ما هي الصلاة التي تكون بهذا الوصف الذي يكون صاحبها فيها خاشعا؟ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. والخشوع معناها التواضع، خشع معناها تتواضع، والذي يظهر التواضع في الظاهر يكون قد خشعت جوارحه، فإذا تحرك في الظاهر للصلاة فإنه غير خاشع فيه. لو لم يكن في قلبه اضطراب وفي فكره البلاء ما حصل في جوارحه، خشع قلب هذا لخشعت جوارحه. ومن الخطأ ما يفعله بعض الناس مع أنهم يظهرون التعصب والتمسك بالدين والتصلب، وربما يعينون على غير كثير من الأفعال، يتذكر كل حركة في الصلاة، يريد أن يقضي صدره الأجرار، ويريد أن ينظر أسنانه بالسوار، ويريد أن يلعب بخطته وغير ذلك، كل الحركات في وسط مرات الصلاة يمكن تراه خاشعا، ما عنده هذه الحركات الكثيرة. فإذا ما وقف في الصلاة رأيته يكثر هذه الحركات، كيف نقول عنه انه رجل خاشع؟ متى كان القلب خاشع خشع في الجوارح بدا الخشوع على ظاهره. ومن الناس من يتضارب الخشوع تضارب الدرب عن خط الصلاه من حين الظهر ساكنا يظهر البكاء يظهر التحزن في الصلاه وقلبه خافض كلام ومتشاغل في الدنيا وحاسد للناس على ما اتاهم الله من فضله، يفكر في امور الدنيا اكثر مما يفكر في امور الاخره. كمان هذه الظاهره وحدها لا تكفي، لا بد من الخشوع الحقيقي، خشوع القلب الحقيقي ينبعث منه الخشوع الحسي خشوع الجوارح. هؤلاء الذين هم في صلاتهم خاشعون هؤلاء من المؤمنين. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. وهذا الوصف في الحقيقة من أوصاف حقيقة الإيمان، متى تحقق الإنسان في الإيمان تحققت عنده هذه الأوصاف التي في هذه الآية المتتالية. الذين هم أول صفة الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون. اللغو ما لا فائدة فيه ولا طائل تحته، يسمى لغو سواء كان قولا أو كان حركة أو كان فعلا، كل اسم لغو واحد. أما يعبث بإيديه من دون فائدة وبدون غرض هذا شو اسمه؟ لغو. وفي لغو من الحديث والقول، في لغو من الفعل. لذلك شو قال المصنف؟ قال والذين هم عن اللغو من الكلام وغيره، هذا كله شو اسمه؟ لغو. أما إذا كان عمل عملا فيه فائدة أو عملا مطلوب شرعا، مثلا واحد عم يرفع من الركوع يرفع يديه، بده يركع يرفع إليه. قام من السجود، قام من السجود بعد جلسة الاستراحة يرفع إليه مثلا، قام من التشهد الثاني يرفع إليه. هذا مو عبث، لأنه مطلوب، مطلوب عند السادة الشافعية رفع اليدين، والأحاديث فيه صحيحة، ما نسمي له هذا، ولأنه من أصل الصلاة. أما الأفعال والحركات اللي نوهنا عنها قبل قليل هذه اسمها لك. فالمؤمنون يعرضون عن حديث تتشابه فيه ما عم يحكوا عن السياسة البعيدة، خلافات بين أحزاب أمريكا، شفنا فيه هذا لغز ما لهم على قصد الإسلام. عن صنعات ما بيعرفوا تخصصوا، عم يحكوا بالطب وما في واحد منهم دارس كمان، هذا له عما يتغني، هذا اسم له له من الناس من يشتري له الحديث يضل عن سبيل الله، هذا في جنبه. اما يحكي حكايا كلها مخترعات كاذبه، قصة عنك، قصة الدين، قصة من جهات مذكورات هذه الثانية يقولوها هذا له أن يعرفها ويصفو المجتمع في هذا الذي يتحدث. معروف أن كل الأحاديث كذب بكذب مخترعات، واحد حكاها فتنها، هذا اسمه له. ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، كل شغل ما فيها تعنيه ما تعنيه ومطلوبة مني، هذه اسمها له. فالمؤمن طبيعة إيمانه يسعى وغيرته على وقته أن يضيع بدون فائدة تدفعه للتباعد عن الله. كان عرفان أنه مسؤول عن هذه الأيام التي كتبها الله له من الحياة، تكد 50 سنة، مو مشان يضيعها. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، لعبادة الله وللعمل المفيد لهذه الدنيا. فإذا كان يقطع الوقت ويضيعه بدون فائدة فهو مسرف ومدبر. ولو كان إيمانه صحيح يلاقي انه ما في وقت يضيع وقت، ما في وقت. منهم كما قالوا كان يسف الدقيق حين كافر، فيقالوا الا نعجنه ونخبزه لك، قال الوقت اقرب من ذلك. ما لنا فاضيين، ما راح نلحق، سيبنا بالله اي شغله فضوليه مو مهمه. دخلك قديش عم يشتغل بالاكل والشرب؟ نحن انا شايف اكثر اوقاتنا بالاكل والشرب، يا بنبقى عم نسعى بدنا نجيب مصاري مشان ناكل ونشرب، بعدين مشان نتسوى الاكلات بنبقى غفرانين شو بدنا نطبخ اليوم. والله شو بيحير، شو بيحير؟ مالك جوعان؟ لو جوعان ما في شيء يحير، كل شيء بتاكل. وهي أما الحيرة من إيش؟ معناتها الشبع، نفس شبعان. كانوا يعيشوا على طعام موحد من جنس واحد، يعيشوا على التمر أيام وليالي كل حياتهم، تمر يشربوا حليب، هاي هي الشغلة، حليب وتمر. غيرهم زادوا شوية، صار فوق من البرغل كذا. هلا شايف البرغل المسكين حظه صار قليل كثير بلبنان، الناس علموا على الرز ما عاد حدا طبخ البرغل، مكسور الخاطر صار البرغل، مع انه الرز يعني كثير من الناس لا يناسبهم. وين هاهم الاطباء اللي معه سكر مثلا او معه رسومات وشغلات، المواد النشويه ما بتفيده، ما بتزيده فيما هو فيه، لذلك بده يتجنبها. هلا كل الناس تلاقي اعرضوا عن القمح، والقمح فيه الغذاء الصحيح القوي، في حديد في حديث وهيك ما في اسلام حتى يقصوا حديث وبالتالي اكثر شغلنا بهم الطعام والشراب. فخلق الله للحروب رجالا ورجالا لقصعه وسرير، هذا همنا. كنا نطبخ اليوم، كنا نتعشى عشيه، كنا نشتغل. هل هو ضامن ان يكون غدا من اهل الحياه؟ ما بيعرف، يعرف ان بكره حيعيش وياكل. هلا مضي اللي الناس تقول السلام خرج ربك. متى جمعت قوة يومك ولعيالي خلاص يا ابن آدم، إذا أصبحت آمنا بسرب في سربك معافا في بدنك عندك قوة يومك فعل فيها العطاء أو سلك والتمنين. إيه كمان في ناس صار معهم، ما عدنا نحكي بالملايين، في زمانه كان إذا واحد صار عنده مليون يكون بأمريكا في مليونير. في واحد صار عنده مليونير، هيك كان يقول. هلا ما عاد نحكي بالملايين، بالمليارات، تريليون، سنجليون، سيسليون، شو كمان، كاتريليون، ما بنعرف الاسماء الجديده. العربيه ما فيها اكثر من 1000. وهيك ما في مليون بالعربي ولا في مليار ولا شيء. ألف كرر قد ما بدك، ما في أكثر من هيك. إيه هلا معناتها صار بيت صغير بده يشتري غرفتين وصوفة صار حقه مليون مليونين مثلا، صار المليون ما عاد بقيمة. فهذا اللي صار عنده ملايين كثير وأموال مكدسة شيء بالبنوك وعنده بنايات وعقارات وعنده معابد وعنده شغلات كل بهذا الاتساع لسعته كدود الخل ينسج كدود الفز ينسج دائما ويهلك دوما بالذي هو ناسي. هيك حال الناس اليوم، شو كدود، يعني دائما بكل يتعب يشقى يشتغل. وهيك انك كادح الى ربك كدحا فملاقيه، عم يشتغل يتعب حاله. كلياتنا كادحين، أهل الثورة كلها مشان كادحين. مين هذول الكادحين؟ كلياتنا كادحين، في حدا مكادح؟ كلياتنا كادحين. كدود القز، كدود الحرير، ينسج دائما بيغزل، بعدين بيغزل حتى يصير جوا هو ويختنق وسط اللي نسجه. كدود القز ينسج دائما ويهلك موتا بالذي هو نازل. بعدين ما بتلاقي الا دهشه، كل شيء ترك الاراضي، ترك الزروع، ترك الحوانيت، ترك الدكاكين، حتى اواعيه الشرقيه، حتى الخاتم اللي اطلعته بالشرقيه حرام، بده يروح بالارض بالتراب. صحيح حرام بده يروح بالارض بالتراب بالتبذير، لكن مسكين كثر عليه كل شيء. ما نلحق نساوي، هذا رجال اخر لازم يحترموه، وذاك باشا وهذا رئيس جمهورية. شلون يجي عما يجي واحد كان إذا بده يسلم عليه ما يرد عليه السلام، مين هذا؟ رجع يقلبه بين إيديه يصير وناع ويقلب وناع، حط له الأطنب من أخيره، مين هذا؟ هذي كان ما يحسن يفوت لعنده ولا يقرب عليه. وهيك رجال بسيطي، رجال ضعيف، رجال فقير. لذلك الحياة سمينة، الحياة سمينة، ما لازم نضيع إلا بما يضيع. حسب ابن آدم ما يكفي، ولا ينبغي أن يجمع ما يضيع، إن الإنسان ليطغى من رآه استغنى. هذول بقى المؤمنين من صفتهم لما بفكروا يكون عندهم إيمان بالآخر، إيمان بالنار، إيمان بالجنة، إيمان بالحساب، إنه بكرة شايف لك كل الشغلة هي ما راح تفيد، يدور على الشغلة تفيد، يمكن كلمة لا إله إلا الله تنتظر نجاته عند الله. احسن له من كل العمل اللي عمله. كلمة لا إله إلا الله اذا قالها مخلصا بها دخل الجنة. فهذا ليش يضيع وقته باللهو؟ ما يضيع وقته باللهو ولا باللغو. الذين هم عن اللغو من الكلام وغيره، لغو الكلام ولغو العمل، معرضون. والذين هم للزكاة فاعلون. معرضون هو بس ما بيشتغل فيه، اذا شافوا اللغو اعرضوا. ناس قاعدين يقطعوا حصه بلا طعمه، ما بقعد بيناتهم، شو بدي اقعد اساوي؟ بدي اضيع وقت. روح تدور على جماعه اذا جلست معهم انتفع منهم ينتفعوا مني. ايوه الجلوس معهم ضيع وقت. هذا معرضون. والذين هم للزكاه فاعلون. شو معنى فاعلون؟ مؤدون، يؤدون الزكاه. انت اذا لاحظت في كلام الله بتلاقي دائما الايمان مقرون بالصلاه والزكاه. ايمان والصلاه والزكاه. وهيك الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاه ومما رزقناهم ينفقون. دائما هذول الثلاثه هي الاساس. الايمان وهو عقيده، والعمل وهو صلاه وزكاه على من كان يملك النصاب. والذين هم للزكاة فاعلون. فاللي بيصلي ما بيأدي الزكاة وعامل حاله خاشع من طالبه بالزكاة ما بيدفعها، معناتها الخشوع هذا كذاب مو صحيح. والذين هم لفروجهم حافظون عن الحرام. كيف يكون هذا الحفظ؟ بالبعد عن الأسباب الموصلة إليه. وهيك بتبعد عن الأسباب الموصلة إليه. مثلا النظر المحرم يوصل إلى الفعل المحرم. لذلك يأخذ الأمر بقوائمه لإدارة الأمور قبل وقوعها. النظر المحرم هو السبب. لذلك حضر الحق قال: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. الغض البصر سبب حفظ الفروج. فإذا جعل يختلف بما يفسد أخلاقه ويثير شهوته ويحرك غريزته، وبعدين بده يكون منظوم ونزيه وشو بيسموه كمان؟ ايوه بشرف. يعني هو صاحب فلاني. في ناس بنسمع هيك حكاية، نحن بنسمع اشكال الوان، يعني مثل الطبيب بيسمع علل الناس، نحن بيعرض لنا شغلات وشكاوي وحكاية اشكال الوان، شيء بالهاتف وشيء بالمقابلة وشيء بالمكاتيب، بيجينا اشكال الوان حوادث. فبتلاقي فلان صاحب دوسر اللي انا وياه 50 سنة، طب يعني ويا 4-5 سنين مدري قديش، اخي في الله اخوان على شرف، ما في شيء بيناتنا. وبعدين قالت له بعدين، هي قالت له بعدين، وصلوا للمحرمات. قال عنده عقد بيناتنا، لا ولي ولا شيء، عنده عقد سري ما حدا يدري فيه غير الاثنين. شو هذا؟ شو هذا؟ شو الفرق بينه وبين اللي ما عم نسميه زواج بقى؟ شو الفرق بيناتهم؟ ولكن لا تواعدوهن سرا. فالفساد كثير، اسباب الفساد التلفزيون اللي بالبيوت، نقعد نتفرج على التمثيليات والروايات والدعايات والاشكال والرقص والغناء وما الى ذلك. هذه معناتها اما تتسبب للفتن، اما تتسبب للشر، وتقعد من شره ان العائله تقعد بمجموعه، العائله والضيوف سواء، بيتفرجوا على التلفزيون. الكبير والصغير والمرأة والرجال والسلف والزوج والعم والأم كلنا قاعدين وعم يتفرجوا عليها سوا سوا، كلهم عاجزين يستحوا من بعضهم، كلياتهم معناتها تفاتحوا على بعضهم، كشفوا على بعضهم، معناتها الحياة ضرها يا غلب ما عاد في انضباط. حضرة النبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. معناتها الحياة هو سبب المحافظة على الأخلاق. فإذا كان الحياء ذهب، ذهب كل شيء. إيش نعمل بعدين؟ معناتها صار معقول إنه يعمل. الذين هم في شروطهم حافظون، الحفظ يكون مثل ما حكينا عبر عن الحرام، البعد عن أسبابه ودواعيه. وأسباب الشر ودواعي الفجور اليوم كثيرة ومنتشرة. نشوف مشان نتعلم بالمدرسة بنلاقي فساد، نروح بدنا نحضر حفلة بنلاقي فساد، نمشي بالشارع نتسبب نبيع ونشتري بنلاقي فساد، نطلع لفوق في فساد، نطلع لتحت في فساد. أما الفساد في البر والبحر الله يعفو عنه. صار الإنسان في الأيام بده كثير يحافظ على نفسه حتى يحفظها من الانزلاق في الموبقة، كثير يحفظها. الممسك على دينه كالقابض على الجمر، إلا على أزواجه، إذا له أزواج أي من زوجاته وعمل على أزواجه، هو حافظ حافظون حافظون على أزواجهم ولا حافظون من أزواجهم؟ حافظون إلا من أزواجهم، حافظون من الحرام إلا من أزواجهم. أزواجهم ما في حرام، وين حلال أو ما ملكت أيمانهم. السراي إذا كان صار إن شاء الله هذا لا عفوا، هذا نحن عم نحكي بالسلام. أنا كنت رح أقول إذا صار حرب إن شاء الله مع إسرائيل والله نصرنا عليهم واخذنا منهم سراري، ما عليه شيء اذا تسرى بها، ما في شيء على الله بعيد. بس نحن نركز حالنا كل شيء بيصير، كل شيء بيصير. او ما ملكت ايمانهم اي السراري فانهم غير ملومين بالنسبه لزوجته، بالنسبه للأمة التي يملكها السراري دي دفع نائدها صداقة وهي دفع حقها. صار التنتين معناتها له حق الاستمتاع بهما، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم أي السراري فإنهم غير ملومين في إتيانهن. ما عاد اسمه حرام. فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كالاستمناء من يد في إتيانهن فأولئك هم العادون. قالوا هذه الآية أكبر دليل على تحريم المتعة التي يحلها طائفة من المسلمين إلى هذه الأيام، شيعة يحل عنهم المتعة. يعني يجوز الوحدة يستأجرها شهر شهرين جمعة أسبوع يوم ساعة يستأجرها يدفع لها أجرة ويستمتع بها. شو الفرق بين هي وبين غيره؟ بين النفاح وبين النكاح. إذا كان النكاح مؤقت، النكاح ما بيصير يكون مؤقت. زوجت وتزوجت هذا معناته طول الحياة. بعدين إذا عرض خلاف الله فتح باب كمان للتخلص إذا ما في اتفاق أو هو الطلاق. أما للأول يعقد عليها شهر، من هو شهر خلاص خلاص البازار راح. هذا شيء حرمه الله سبحانه وتعالى، كان في صدر الإسلام مسموحا لأسباب كانت تقتضي ذلك، ثم حرم مثل الخمر. هلا الخمر من اول الامر صارت حرام، مو من اول الامر. الاول لا تقربوا الصلاه وانتم سكارى، اما اذا كان مو بالصلاه ما كانت حرام الخمر، نرجع بنقول هاي الآية ما بتدل على إنه حرام الخمر، إن تم التسكين بقصة إن الخمر محرم. آخر شيء شو هو؟ آخر شيء أن الله حرمه، فنحن بناخذ ما تم عليه القانون السماوي حينما نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. معناتها الأحكام الأخيرة هي التي استقر عليها تعاليم الشريعة، أما ما قبلها ما منسي نحتاج إذا كان تعبير القرآن بكلمة أجر هذا يتمسك في آتيتموهن أجورهن يتمسك فيها، فالمقصود الصداق مو الإجراء، بدليل أن الآيات جاءت حتى مخاطبة للنبي عليه الصلاة والسلام، قال آتيتهن أجورهن، النبي استأجر شيء؟ ما استأجر، معناتها دفع الصداق عليه الصلاة والسلام، وفي بلاش وامرأة وهبت نفسها للنبي عليه الصلاة والسلام، ما في تأجير ولا في استئجار. فقالوا الآية التي تقطع الطريق على الذين يحلون المتعة هذه أعظم آية. شو هي؟ والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هذه لا اسم زوجة مستأجرة، لا اسم مملوك، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك بدو متعة صغيرة فأولئك أو ما ملكت أيمانهم. هذه لا اسم زوجة مستأجرة، لا اسم زوجة، لا اسم مملوك، فإنهم غير ملومين. فمن ابتغى وراء ذلك بدو متعة صغيرة فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري، يعني غير الأزواج الحقيقية، غير ما يبتغي من الزوجات، ابتغى وراء ذلك من الزوجات والسراري كالاستمناء باليد في إتيانهن فأولئك هم العادون. هلا تبع كالاستمناء باليد حكم شرعي، فهو من الأفعال المحرمة إذا كان بيده، وأما إذا كان بيد زوجته فليس بحرام حتى نعرف الحكم الشرعي، ولو كان ناس مزوجين ناس مزوجين ما له تعليم الشريعة ينبغي. فأولئك هم العادون المتجاوزون إلى ما لا يحل لهم، يعني إذا رجع ترك الزوجات وترك السراري واتخذ لنفسه ما يقضي به شهوته غير هذه الوسائل فهو متعد. فأولئك هم العادون. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، هذا وصف لمين كمان؟ للمؤمنين. كم وصف صاروا؟ أول وصف الذين هم في صلاتهم خاشعون، هذا أول علامة للإيمان أنه يكون في صلاته خاشعا، لكن مو تلبسي مو خشوع تلبسي مثل ما حكينا، يكون خشوع حقيقي، القلب خاشع والجوارح خاشعة. أما إذا كان أظهر الخشوع وأطال الصلاة رياء هذا معناتها من جوا ربما يكون منافق، مو بس ما يكون متقي، ربما يكون منافق. المرائي لا يقبل الله منه عمل، من عمل عملا أشرك به غيري، أنا أغنى الناس عن الشركاء، من عمل عملا أشرك به غيري فهو للذي عمل وأنا منه بريء. حكيناكم حكاية الرجل المشهور بالصلاح والولاية، قصده جماعة من الأدباء، طرأوا مشوار من بلد لبلد عجمال إذا يروح يتبارك بها الرجل الصالح، سألوا عنه مكان يلاقوه، بعدين قالوا له بتلاقوه بالجامع، هذا دائما بالجامع. راح على الجامع لقوه واقف في الصلاة، قعدوا يستنوا حتى يخلص الصلاة عشان يسلموا عليه ويتباركوا فيه. ايوه، بعدين طالت صلاته، هذا شافه بالظاهر عم يلاحظه، طول الصلاة الزايد من كده، طالت صلاته، قالوا سبحان الله ما أطول صلاة هذا الرجل، ما أطول صلاة هذا الرجل الصالح. ايوه، ما أطول صلاته، صلاته تعجب، هذا ما أطول صلاة هذا الرجل الصالح. وعن سمحهم أمام كربج الصلاة كربجي، والتفت قال له مع ذلك فإني صائم. يعني هو الصلاة طويلة كمان صائم فوق منها. هذول عرفوا انه رجل مرائي، جماعة أدباء، قالوا امشوا يا جماعة بشرونا منه، صلى فأعجبني وصام فرابني، نحي القلوص عن المصلي الصائم، دير الجمال دير الناء وارجع مع تتبارك فيه. فهذا معناته الخشوع مو بس بالظاهر، في ناس بتلاقيهم بيتخشعوا بالظاهر، وفي ناس مثل ما حكينا ما بتجيهم الحركات الا بوسط الصلاه، ما بيجيهم الافكار الا بوسط الصلاه، الشغله اللي نسيانها بيتذكرها بالصلاه، والشغله العويصه بيصير يفكر فيها بالصلاه. هو لازم في الصلاه من وقت رفع ايديه وقال الله اكبر من كل شيء، معناتها لحس هموم الدنيا لورا خلاص. بعدين عم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين، وجهت وجهي، وعم يكذب مع عم يقول وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض، وهو عم يقراها ويتفكر بغير الصلاه. اذا اخلاص احنا ما بنقول له لا تقول وجهت وجهي، قولها وعمل جهدك ان تكون متحقق بها. فاول وحده الخشوع في الصلاه، والثاني الاعراض عن اللغو، وهو ما لا فائده فيه لا في الدنيا ولا في الاخره، سواء كان كلاما او عملا. وثالث وحده للزكاه فاعلون، وهي الثالثه والرابعه. اول وحده الخشوع في الصلاه، بعدين الإعراض عن اللغو، ثالث وحدة أداء الزكاة، والذين هم لفروجهم حافظون، هاي الرابعة. خامس وحدة والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، لأماناتهم ولأمانتهم قراءتين، لذلك شو قال لك جمعا ومفردا، جمعا أماناتهم، القراءة الثانية مفردا لأمانتهم، والذين هم لأماناتهم وعهدهم فيما بينهم أو فيما بينهم وبين الله من صلاة وغيرها راعون، يفي بالعهد ويحافظ على الوعد. فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. هذا الوفاء بالوعد من علامة الإيمان، والخلف بالوعد والنقض العهد من علامة النفاق. والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أي واحدة ثانية كمان عن الصلاة، بس هنيك قال في صلاتهم خاشعون، هون على صلواتهم يحافظون، كمان صلواتهم وصلاتهم، كمان جمعا ومفردا قراءتين. والذين هم على صلاتهم أو صلواتهم يحافظون، شو معنى يحافظون؟ يقيمونها في أوقاتها. طبعا هو مصلي، يقول على صلواته أنا مصلي، لكن بيحافظ عليها أن يصليها يؤديها في وقتها، والأفضل أن تكون في أول الوقت حتى الظهر، إلا في البلاد الحارة إذا كان بده يجي من بيته للجامع والطريق ما في ظلال، ما في مانع يأخر الظهر إلى وقت الأشياء والظل، يستحب ذلك. أما هلا يبقوا قاعدين عم يحكوا أو يتناقشوا بمسألة أو يبيعوا وقت يحكوا قصص، أخي قوموا لهم صلاة الظهر، يقول له أبردوا في الظهر، سنة تأخير الظهر، مو هو السنة ونحن قاعدين هون. سنة إذا كان قاعدين ببيوتهم بدنا يجوا على الجامع والطريق ما في ظلال كله حر، مو مثل عنا كمان البلاد الحارة، هني ما في مانع إنه يأخرها شوي لحتى يصير ظلال أو أشياء. فأفضل الأعمال الصلاة على وقتها. الذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك هم الوارثون، يعني هدول اللي بدهم يرثوا، هدول العصبات، غير هون حيرجع محجوب ما له ساقط، وهيك ممنوع من الارث. أولئك هم الوارثون، مين اجى الحكي ان هدول ما في غيرهم من الحصر، أولئك هم الوارثون معناتها لا غير. إذا قلت فلان وفلان هدول المنظمين معناتها غيرهم مو منظمين، وهيك معناتها هذا بيقولوا حصر. إذا تعرف الطرفان، إذا الطرفين معرفة، خصوصا في تأكيد الضمير هم، أولئك هم الوارثون، لذلك سؤال المفسر لا غيرهم، ليه جاب كلمة لا غيرهم؟ مو من عنده، من لفظ القرآن طلعت لا غيرهم، أولئك هم الوارث لا غيرهم. شو ورثوا؟ الذين يرثون الفردوس هو جنة أعلى الجنان، هذا الفردوس، وهذا اللي كان من نصيب سيدنا حارثة لما قتل في الجهاد. اجت امه لعند النبي عليه الصلاه والسلام فقالت يا رسول الله اغفرني ان كان حارثتي في الجنه لم اجزع ولم ابكي، وان كان في النار جزعت وبكيت. بكيتها، كثير ناس يقولوا بكيت، هي بكيت مثل رميت، وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى، وإذا كان في النار جزعت وبكيت. قال يا أم حارثة إنها ليست في جنة ولكنها جنان، يعني درجات، وحارثة في الفردوس الأعلى. صارت تقول بخن بخن لك يا حارثة، يعني عم تهني بهالمنزلة اللي نزلها، والحق ميدة تهني، ما عم ترش على الموت سكر لأن الموت لابد منه، بس الفرق بين ما يكون مبشر بين ما يكون خاسر، هذا الفرق. فهذا الفردوس وين؟ هو جنة أعلى الجنة هم فيها خالدون، وهذا أطيب شيء في الجنة هو نعمة الخلود. قد ما كان في نعم ورفاهية وسعة في الحياة، إذا كان مهدد دائما بالموت وبفراقها أن تفارقه أو يفارقها، معناتها دائما مو ملتزم، دائما مو ملتزم. حكينا ذاك اليوم مع بعض الأخوان، من نعم الله سبحانه وتعالى على العباد أن أخفى عليهم أسدل سترة ثوب الستر على المغيبات. هل الإنسان يقول يا ريت نعرف شو بيصير بكرة، يا ريت أعرف شو آخر، يا ريت أعرف ابني شو آخرته. بتعرف إذا كان كشف لك هذه الحوادث ما عاد تعرف تعيش في الحياة، وهيك الولد اللي عم تربيه فكر بجوازه وتعلمه، إذا كان بدك تعرف إنه بكرة راح ينطلق بالسيارة ويروح ما تشتغل شيء، وهيك وصير دائما طول ما عم تشوف الولد حزنان وعم تبكي عليه، عم تتصور آخر حادثة. المهدد بالحادث يتعب ويحزن أكثر من وقوع الحادث، وهي ألا أطلب لسان سخطي. فأعلى أعظم نعيم في الجنة الخلود في الجنة، أعظم نعيم إنه فات ما عاد يطلع. هلا سيدنا آدم فات على الجنة ولا ما فات؟ فات على الجنة، بس شو خلاص؟ أطالت الشغلة. أكلة واحدة يطلع من الجنة، كم أكلة نحن عم ناكل فيها شبهة ومنهي عنها؟ وبدنا نفوت على الجنة كمان؟ وبدنا تكون دعوتنا مستجابة؟ شغلة واحدة خربت فيها أبونا. وهيك مو أبونا الخوري، أبونا سيدنا آدم. أبونا سيدنا آدم غلط الغلطة، ضيع علينا وعليك الشغل، لكن ذلك تقدير العزيز العليم. تحاج آدم وموسى، حديث معناه قال موسى: يا آدم أنت أبو البشر، أدخلك الله جنة وأعطاك من كل شيء ونعمك في كل شيء، فأكلت من الشجرة فأخرجت نفسك منها وأخرجتنا إلى الأرض وهذه الحياة الدنيا. قال له: يا موسى أنت كليم الله ونبي الله ورسول الله، تلومني على شيء قدره الله علي من قبل أن يخلقني؟ قال: إني جاعل في الأرض خليفة، ما قال بالجنة، من الأصل وقت بده يخلقني قدر أنه بده يكون أعمر الأرض وأعمر الجنة. قال: فحج آدم موسى، يقول النبي عليه الصلاة والسلام، غلبه بالحجة. فسيدنا آدم صحيح غلب صورة، لكن الله غلطه سبحانه وتعالى، بده يرتب شغلة على شغلة، فوته عن الجنة حتى يعرف هذا المصير. وهذه نتيجة النبيين والموحدين والصالحين والرجايا. بعدين نزلوا على الأرض للغاية التي خلقه لأجلها سبحانه وتعالى، وليعمل بقى كل إنسان، كل يعمل على شاكله، فكان للنار نصيب وللجنة نصيب، فريق في الجنة وفريق في السعير. أسأل الله تعالى أن يجعلنا من الصالحين الذين يعبدون الله حق عباده. فهذول أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس، هم فيها خالدون. إذا عرفان حاله بيت، فعن جماعة شو هالبيت، شو هالبناء، مثلا واحد دعوه وأكرموه حطوه بهالأوتيل، وين ما راح مكرم معظم، بين ايديه الناس عم تخدمه اطيب الطعام، لكن رحله وبعدين رح يبشروا ويرجع لبلاده. ولا نحن بالدنيا ضيوف ولا ما لنا ضيوف؟ ضيوف، وهيك النبي امرنا، الدنيا اضيافه. الضيف يصير بيطلع بالبيت وبيدهانه ناقص من هون، شو بدك فيه؟ مو تبعك.